وكذلك مثل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: ليس المسكين الذي ترده السمرة والسمرتان واللقمة واللقمتين، وإنما المسكين الذي لا يجد غنى مغنيه ولا يسقم له فيتصدق عليه. لا يمكن أن يكون السائل مسكينا، ولكن المسكين على الحقيقة مو هذا المسكين، على الحقيقة الذي يجوع ويستحي أن يمد يده، لكن الذي يجوع ويمد يده هو مسكين، لكن ليس هذا هو المسكين الحقيقي، فهذا من جنسه. يعني هذا الحديث ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي قطع عنها قطعت عنه وصلها، لا ينفي أن يكون ليس نفيا أن يكون الواصل يعني الذي يكافئ ويسمى واصل المواصل على من الصلة، لكن الواصل على الحقيقة هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها، بمعنى أنه يقابل الإساءة بالإحسان، يجري على الإساءة بإحسانا، مثل ما بين الله عز وجل في كتابه العزيز: فإن الذي يحسن إذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه يريد أن يحميه، ما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، إلا ذو حظ عظيم. فإن الذي أحسن يعني سيئة، فإن الذي يحسن سيئة يعني قابل السيئة بالإحسان، ودفع السيئة بالذي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه يريد أن يحميه. إن هذا هو الإنسان الذي يوفق، وإلا فمن الناس من يحسن إليه وما ولا يقابل هذا الإحسان إلا بالإساءة، يعني يسيء ويحسن إليه ويسيء إليه ثم لا يبالي بأن يسيء ولا يحسن إليه. هذا شدة التمرد وشدة الخبث لم يجعل بعض الناس يكون كذلك، وإلا هذا هو الأصل، أن الإنسان إذا قبل بالإحسان يعني يكون عنده شيء يعني دافع أو واجع يعني يحميه من أن يستمر بالإحسان، لأنه من أن يستمر بالإحسان. ثم الحديث في إسناده أن سفيان الثوري يرويه عن ثلاثة، يرويه عن الأعمش بن معان، ويرويه عن الحسن بن عمرو وعن خضر بن خليفة. يقول سفيان إن الأعمش لم يرفعه، يعني معنى أنه موقوف، الموقوف في إسناد الأعمش أنه موقوف، ولكن في إسناد حسن بن عمر وخضر بن خليفة هو مسند موصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن سفيان رواه عن ثلاثة اتفقوا في الإسناد، إلا أن اثنين منهم رفعوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأما الأعمش فلم يرفعه، وإنما وقفه على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. هل يؤثر على الحديث؟ لا يؤثر، وهو كل قال: باب من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم. وقال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أخبره أنه قال: يا رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة، هل لي فيها من أجر؟ قال حكيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير. ويقال أيضا عن أبي اليمان: أتحنث. وقال معمر وصالح وابن المسافر: أتحنث. وقال ابن إسحاق: التحنث التبرر. وتابعهم هشام عن أبيه. ثم أرد بخير رسول الله صلى الله عليه وسلم من وصل قريبه المدرك ثم أسلم، يعني في حال الشرك، أسلم وهو في حال الشرك، وصل عقل دائره وهو مشرك ثم أسلم، يعني هل ينفعه ذلك؟ يعني هل ينفعه هذه الأعمال الحسنة، الأعمال الطيبة المحمودة المفتوحة التي عملها في حال شركه ثم أسلم، هل ينفعه ذلك؟ ورد في هذا حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه انه سأل النبي عليه الصلاه والسلام قال ارايت يعني اخبرني عن امور الفجوه تحنث بها بالجاهليه يعني اتبرر بها واتعبد بها هل يعني السؤال يعني هل ينفعني ذلك يعني من صدقه و انطلقة وقلة وعداقة يعني أنه كان يعتق الرقاب يحضر الرقاب ويعتقه وكان يصل الأرحام هذا هو محل الشاهد يعني في هذا هو محل الشاهد هنا وصل وهو مشرك ثم عزل وانطلقة وهو محتاج وكان يحسن للفقراء والمساكين ويزيدهم ويحسن إليهم يعني هل ينفعني ذلك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام أسلمت على ما سلف من خير أسلمت على ما سلف من خير يعني هذا الحديث يشعر يعني الإنسان الذي يكون كذلك يعني يحصل منه أمورا في الجاهلية أمورا طيبة وفي الشرك ثم يسلم ويستمر على الإحسان ويحصل منه الخير الله عز وجل يحيبه على ما حصل في إسلامه ويحيبه أيضا على ما حصل منه فيما مضى فحضلا منه وإحسانا وكرما حضلا منه ويحيبه يحيب على ذلك وإن كان في حال شركه لا ينفعه ذلك ولكن الله تعالى يتفضل عليه بأن يكافئه ويحيبه على هذه الأعمال التي عملها وتطيبة في حال شركه لأن يكتب الله له زيادة الحسنات وزيادة الأجور في مقابل هذا الأعمال التي عملها وهذا إنما هو مخلد بالإحسان في الإسلام وأن من عمل الأعمال الطيبة ومات على الشرك فإن ذلك لا ينفعه كما جاء في الحديث الصحيح في قضية ابن جدعان الذي يعلق عنه النبي عليه الصلاة والسلام علق سألت عن الجدعان وعن الأعمال التي عملها في الجاهلية وأنه يعمل كذا وكذا وكذا هل ينفعه ذلك؟ قال لا إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي ونسيت يعني الله لم يكن من المسلمين ولم يدخل في الإسلام ولم يسأل الله عز وجل أن يغفر له بدخوله في الإسلام وسؤاله الله عز وجل لا ينفعه هذه الأعمال التي عملها لأنه مات على الشرك لأن من مات على الشرك لا ينفعه أي عمل قدمه ولا تنفعه جماعة الشافعي يعني ما ينفعه عمله ولا ينفعه أن يشفع له غيره ولا ينفعه أن يشفع له غيره وإنما الذي ينفعه أن يكون من المسلمين فإذا أسلم فالله تعالى يزيده على إحسانه ويتفضل عليه بأن يزيده على ما سلف منه من خير تفضلا وكرما وجودا وإحسانا ما ذكر البخاري رحمه الله بعد ذلك في بعض العبارات أنه ورد أتحنث ورد أتجنب ورد وأذكر على أتحنث يعني والمقصود من ذلك التبرك كما ذكره او جاء عن اسحاق انه مقصود التبرك يعني منه انه عمل بر ويعني تجنب الحنف وغلوزن تجنب الحنف وغلوزن يتحنث يعني يفعل الافعال التي يبتعد فيها من الحنف يبتعد فيها من الاثم ويحصل فيها البر والاحسان هناك إثم وبر البر يضرب والحنف الذي هو الإثم يجتنب ويتعنت يعني يتجنب الإثم ويتطلب البر والإحسان قال باب من ترك فدية غيره حتى تلعب به أو قبلها أو مازحها قال باب من ترك فدية غيره حتى تلعب به او قبلها او مازحها وقال حدثنا حبان قال اخبرنا عبد الله عن خالد بن سعيد عن ابيه عن ام خالد بنت خالد بن سعيد رضي الله عنها انها قالت اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابي وعلي قميص اصفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة قال عبد الله وهي بالحبشية حسنة قالت وذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي قال عبد الله فبقيت حتى ذكر يعني من بقائها باب من ترك الصبية قال حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن خالد بن سعيد عن أبيه عن أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي قل البخاري رحمه الله باب من ترك صبية غيره حتى تلعب به أو قد طلع أو نازحها يعني الصبية الفتاة الصغيرة والفرد من هذا باب من ترك صبية غيره ليس صبيته هو وإنما صبية غيره حتى تلعب به يعني تعبت به وقيمت شيء من جسده لأنها قمية صغيرة ما تعرف طفل صغير دعوك ترك حتى تلعب به أو قبلها أو نازحها ثم ورد حديث خالد بن سعيد بن خالد أنها قالت ذهبت مع أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثوب أصفر النبي عليه الصلاة والسلام قال سنة وهي بالحبشية حسنة أو حسن ثم إنه قال لها أبلي وأخلقي بعد روايات أبلي وأخلقي المقصود من ذلك يعني هذا الثوب الذي عليها يعني تبليه ويخلق وهي باقية يعني معناها أن يعني هذا فيه دعاء لها بأن تبقى وأن تعيش وأن تتلقى عضو إلا وتباقية أن هذا دعاء لها بالبقاء وطول الحياة وأنها تبقى ويبلى عضوها وتباقية أبلي وأخلقي أبلي وأخلقي يعني إن أبلي وأخلقي هي بمعنى أخلقي بمعنى أبلي لأن البلا ويقام الثوب تلي الثوب اخلقها بمعنى واحد أو مقارن أو البلا أشد من كونه يخلق لأن كونه يخلق يعني في قديمة ولا بيجي يكون يبلا يعني ينتهي لا يصلح للاستعمال أو أبلي وأخلقي يعني كونه يعني ينتهي الثوب يعني يجيئها الخلق من عند الله عز وجل بغيره يعني لو يكون خلق بعد تلف بعد بلا يأتي الخلق من الله بعدما يبلى فهو على كل دعاء طول البقاء وهذا يدل على يعني جواز مثل هذا الدعاء على كذلك الدعاء طول العمر لأنه بمعنى هذا جاء في حديث من حبيبه أن النبي عليه الصلاة والسلام أنها قالت إن الله يدعني لأبي أبي سفيان بزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي سفيان وبأخي معاوية قال لهم لقد سألت الله لآجال محكومة ولو سألت الله أن يدخلك الجنة ولقيت من عذاب النار لكان أولى لأن أرسل حولة دعاء أفضل وأنجس الله الجنة وتعود به النار لكنه ما منعها يعني من انها يعني تسال هذا السؤال الذي هو دعاء كل العمر وهذا الحديث وقول ابلي واخلقي وابلي واخلقي يدل على هذا المعنى دعاء طول البقاء وطول الحياه يعني ويكون ذلك على خير هذا شيء طيب، لكن لا يعني هذا أن الآجال تغير وتبدل، وإنما الأمر كما عرفنا في مرة قريبة أن حتى أن ينفع له بأثره ويصدق له بنفسه بل وتباحمه، يعني معناها أن الله عز وجل يجعل أسباب ويجعل مسببات ويجعل لها أسباب، ويجعل من هذا يطول عمره، ويجعل من أسباب ذلك أنه يصل رحمه، فتوجد المشكلة ويوجد طول عمره، وليس معنى ذلك أنه يكون عمره قصير ثم يكون مكتوب في اللوح المحفوظ أن عمره قصير ثم يضر برحمه فيغير، لا، الذي في اللوح المحفوظ لا يغير، إذا جاء أجلهم لا يستقدمون يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، لكن إذا الله تعالى جعل أسبابا وسببا وقدر الأسباب والمسببات وقدر أن هذا السبب يوجد أنه يوجد المسبب وراءه، وأن هذا الذي قدره الله تعالى من المسبب قدر سببا يؤتيه إليه، وكل مخير كل كل قد كتبه الله وقدره، ولا بد أن يوجد السبب ولا بد أن يوجد المسبب إذا كان هذا مقدر وهذا مقدر. وعلى مثل الأدعية أليس أن يقول اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم اجعلني من الجنة واعذني من النار، الله كتب لوح محفوظ من الجنة ومن النار، لوح محفوظ من الجنة ومن النار، لكن قدر أسباب منها الدعاء، منها الدعاء الذي يوصل إلى هذه الغايات الحميدة، الله تعالى جعل أسباب وجعل مسببات. وقالوا عبدي وأخلقي عبدي وأخلقي كما جاء في بعض الروايات يدل على يعني جواز الدعاء بطول العمر، أنه لا من يعلمه أنه لا يعارض القدر، بل هذا من القدر، لأن الله تعالى إذا كان قدر أن هذا يصل رحمه ويطول عمره وهو قدر أن عمره يكون طويلا بسبب صلة رحمه فلا بد أن يوجد السبب ولا بد أن يوجد القدر، ولا يتقدم الإنسان عن عمره ولا يتأخر، لكن قدر أن يكون هذا العمر أن من أسبابه بلغ رحمه. ثم إن هذه القضية الصغيرة ذهبت وجعلت تلعب بخاتم النبوة، تلعب خاتم النبوة قطعة من اللحم في ظهره عليه الصلاة والسلام، ثم سبق عن رمضان قطعة من اللحم الصغيرة جاء وصفها مثل سنة الحجلة، جعل تلك القضية الصغيرة تلمسها وتلعب بها وتحركها، فجبر أبوها لجرعة نهارا، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يتركها، ثم وعدهم على الكتاب أن من ترك قضية غيره تلعب به، يعني من أسلمت في الجبل ترك قضية فتلعب قضية الرسول مجنون على اللعب ويحرص على اللعب، وإذا وجد الشيء جعل يلمسه ويعبث به، يلمسه ويعبث به، لكن إذا كان شيئا غريبا أو شيئا يعني ما هو شيء معتاد، ولما رأت هذه القطعة اللحم الزائدة التي هي في ظهره صلى الله عليه وسلم جعلت تلعب بها وتحركها، فجبرها أبوها يعني جبرها ونهرها، يعني أشار إلى أنه يعني يطلقها. ثم قال ترجمة أو ما زعى أو قتله، قيل تقدير أن المقصود منه يمكن أن يكون مفهوما من اللمس، يعني لما كانت لمسة جسده فهذا مثل ما لو أنه قتلها، يعني ما أن جسده يمس جسده، يقول البخاري رحمه الله جعل إلى التقرير من أجل اللمس الذي حصل منها، وأن جسدها مس جسدها، وقضية صغيرة وقضية صغيرة يمكن أنها تلمس وتلمس، لأنها الذي لا تلمس ولا تلمس الأجنبية التي يعني غير صبية، هذه لا يجوز لأحد أن يمسها ولا تلمسها، لا تلمس الرجال ولا يلمسون، ولا تصادف المرأة من الرجال، المرأة لا تصادف الرجال ولا تلمس ولا تمس يدها أيديه، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصافح النساء أبدا، لأنما كان يبايعهن في الكنائس، ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، يعني ليس من محارمه عليه الصلاه والسلام. كان يبايعهن بالكلام، تاتي المراه وتقول يا رسول الله ابايعك على كذا وكذا وكذا، ويقول قد بايعتك كلاما. العرف هذا بخلاف الرجال فانه يبايعهم بالكلام والمصافحه، يعني يصافحهم ويتكلمون ويجيبهم. اما النساء فليس بالمصافحه وانما بالكلام فقط، فيقول قد بايعناك ارسلي فقد بايعناك او قد بايعتك. هكذا كان عليه الصلاه والسلام. القضيه الصغيره يعني كونها تلمس او تلمس او تقدم كانها يعني صغيره، والصغير يعني ليس مثل الكبير الذي له وضع خاص وله طريقه خاصه والذي له احكام خاصه. فالصبي ممكن القضيه الصغيره ممكن ان تقدم اذا كانت مما يشتهى او كبرت يعني وبلغت بالسن في الشهر، هذا لا يجوز المقبل ولا يجوز المقبل، لا يجوز المقبل ولا يجوز المقبل. انما القضيه الصغيره التي يعني لا تعرف ولا تعقل يعني عملت عن هذا العمل ورسل اقرها على ذلك، وقام البخاري من هذا الجواز يعني تقرير قضيه الغير هي الصغيره. و يعني قيل انه لما كان فيه مماجعه، المماجعه قد يكون معها التقرير، قد يكون معها المداعبه، قد يكون معها التقرير، ولا مانع من تقرير الصغير يعني الصغيره الاجنبيه التي لا تشتهى والتي ما بلغت سن. اما اذا بلغت سن تشتهى يعني لا يجوز لاحد ان يقبلها، بل لا يجوز له ان يمسها، فلا يجوز له ان يمسها. ثم ايضا في الحديث التحمل في الصغر والتأدية في حال الكبر، التحمل في حال الصغر والتأدية في حال الكبر، لان ام خالد بن سعيد بن خالد يعني فعلت هذا او حصل هذا في صغرها وتحملت واخبرت انه حصل من كل وكذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، التحمل في حال الصغر والتأدية في حال الكبر. تحمل في حال الصغر حتى في حال الكبر روايته صحيحة، والرواية إنما هي تعتبر في حال الأداء، إذا كان في حال الأداء ممن يعول عليه يقبل حديثه وروايته إنه براءة في حال كبره، أو كان كافرا ورواه وحرقة لما رواه في حال كبره في حال كبره، ذلك أنه معتبر حتى بعد الإسلام ولا تحمل في حال كبره، ولا تحمل في حال كبره أكبر بعد الإسلام ولا تحمل في حال كبره فهو معتبر خبر ومقبول. وهذا الذي معنا أن هذه الكتابة الصغيرة تحملت في حال كبرها وعبدت في حال كبرها، لأنها كانت قضية صغيرة وكانت تلعب وأخبرت بأن الرسول قال كذا وأنها يعني أبوها تبرح والرسول قال لها كذا قال أبلي وأخلقي إلى آخره. قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أكثر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة، قال عبد الله وهي بالحبشية حسنة، قالت فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبر لي أبي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دحها، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي. قال عبد الله فبقيت حتى ذكر، يعني من بقائها بقيت حتى ذكر، يعني ذكر شيئا ما ذكر الا المذكور ما ذكر عند المنزل عليه، يعني فسرها بقوله من بقائها، يعني ذكر شيئا يعني من بقائها، يعني اما بقائها هي اي الاذن انها عادت أو يعني الخلة أو الثوب الذي عليها الذي قال لها أبلي وأخلقي، يعني إما نفس الثوب بقي عليها أو أنها هي بقيت لأنه قال أبلي وأقلقي أبلي وأقلقي. من هو عبد الله بن زهير وأبو حبان؟ حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله بن مبارك بن حبان خالد بن قال باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. وقال ثابت عن انس رضي الله عنه انه قال اخذ النبي صلى الله عليه وسلم ابراهيم فقبله وشمره. وقال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا مهدي قال حدثنا ابن ابي يعقوب عن ابن ابي نعم قال كنت شاهدا لابن عمر رضي الله عنهما وساله رجل عن دم البعوض فقال ممن انت؟ فقال من اهل العراق. قال انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم. وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانتاي من الدنيا. ثم أورد في ذلك الحديث ذكر حديث معلقة أشار إليه إشارة وقال أن قبل ابن إبراهيم وسمه. وفي التقرير من مثل لولده إبراهيم قد توفي صغيرا كما سبق أن مر بنا وأن النبي وجد عليه بعد موته قال لا نقول لما يرد ربنا وإلا من تراثه إبراهيم وسلمون. فهو عليه السلام قبل ابن ابراهيم فيه دليل لما ترجم له البخاري رحمه الله من تقبيل الولد الصغير احمد ان يتبقى بن عثمان لان تقبيل الصغير من رحمه للاولاد في حال الصغر كان يقبل يعني رحمه بجوا عثمان. ثم ذكر بعد ذلك حديث عبد الله بن عمر ابن ابي نعم يقول كنت شاهدا لابن عمر كنت حاضرا عنده شاهدا بمعنى الشهود بمعنى الحضور من الشهود هو الحضور. وكنت شاهدا لابن عمر اني حاضرا عنده وجاءه رجل وساله وقال عندما دعوه هل ينجز ويحصل له النجاسه ساله عندما دعوه فقال مما انت من اي مكان قال ما هي قال اتعجبون من هذا يسأل عن دعوه وقد قبلوا الحسين بن علي أولو من العراق يعني أن أهل العراق قتلوه قتلوا الحسين يعني أنهم يسألون عن الأمور اليسيرة وعن الأمور اليسيرة وهم يكذبون الأمور الكبيرة والخطيرة يسألون عن الأمور اليسيرة اليسيرة وهم يقتسمون ويفعلون الأمور الصغيرة الكبيرة. حيث ذكر أنهم قتلوا الحسين بن علي وقد قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأبوه الحسن هما ريحانتاي من الدنيا ريحانتاي من الدنيا. هذا هو محل الشاهد قولهما ريحانتاي من الدنيا هذا محل الشاهد للترجمة أن يكون يقول يعني عنه أنهم أنهم نصيب يعني من الأولاد وأنهم يعني الشيء الذي رزقه الله عز وجل منهم وأبقاه له منهم يعني الحسنة والحسين هم ريحانة آية من الدنيا. والريحان يعني لأنه يعني لأن ريحه طيبة وشمه طيب يعني وصفهم بهذا الوصف وأنهما ريحانتا عليه الصلاة والسلام من الدنيا يعني هما نصيبهم الولد في هذه الحياة الدنيا فهم الذين بقوا من أولاده عليه الصلاة والسلام وكون يعني مادوا الصغار أن يعيشوا. والمقصود من هذا قول الخلفي الحسن الحسين رحمتين الدين على محل الشاعر في قول رحمة الولد أو رحمة الولد تقبيله ومعانقته. على هذا أن ابن عمر ما أجاب لا يمنع أن يكون ابن عمر أجابه على سؤاله لكنه نبه إلى يعني هذا التناقض بين السؤال وبين الأفعال التي كان يفعلها الإعراب. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الله بن أبي بكر أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أنها قالت جاءت امرأة معها ابن ثاني تسألني فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته وقال من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. ما أرد البخاري رحمه الله هذا الحديث عن هذا رضي الله عنها أنه جاء إليها امرأة ومعها ابن ثاني لها تسأل شيئا من الطعام شيئا من المال فلم تجد إلا تمرة واحدة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم بعضها إياها فسقتها قطعة لأنها رأت كل واحدة منهما قطعة ولم تأخذ شيئا فيها. في بعض الروايات أنها أعطتها ثلاثة فأعطت كل واحدة منهن واحدة فأكلتها ثم إنها شقت الواحدة بينهما ولم تأكل شيئا وهذا فيه إحسان إحسان إلى البنات رحمة على باب تحت قوله وقال إذا رحمة الأولاد الولد لأن هذا ما رحمة الولد لأن كان يؤجره ويقدم مصلحته على مصلحته وإذا كان يوجد شيء قليل لا يصلح أن يشترك فيه آثره وقدمه هذا من رحمة هذا من رحمة الله عز وجل أن جعلها في عبادة بعض العبادة. ثم إن تلك المرأة خرجت بعد ما أعطتها هذا الذي أعطتها من الشيء القليل والموجود عندها في بيتها ولما جاءت الحاجة فتنفرته قال من خلي هذه وقال من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار يعني كان إحسانه إليهن وقيامه بشؤونهن سترا له من النار يعني نقاية من النار ومن أسباب الحلاة من النار والبعد من النار وعدم دخول النار. الإحسان للبنات خص البنات لأنهن بحاجة إلى الإحسان هن يختلفن عن الذكور بوعدهن وعدم تمكنهن مما يتمكن منه الرجال ليس عندهم القوة التي عند أكثر الرجال وليس عندهم المقدرة التي تكون عند الرجال من التقرب من السفر والجيش من النشاط وما إلى ذلك هي لا تسافر وإذا سفر فلا بد أن يكون معه محرم وإذا تصرفت فلا بد أن يكون في حدود حيئة يعني اتفق مع ما جاءت به الشريعة من الاحتشام والقيامة والابتعاد عن التلذذ والابتعاد عن الاهتمام وإن مع الكرامة ومع العزة ومع التطبيق والانتهاج بما جاءت في أقوال الشريعة يعني من رحمة الولد يعني من يلي شيء من هذه البنات فيصل على الولد الله تعالى يتعلم أنه غاية من الله. ثم هذا ما يدلنا على ما كان عليه أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من كل الحاجة كل في ذات اليد، وأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام، وأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه إلا ثمرة واحدة أو ثلاث ثمرات، وفيه يتحدث باليسير والإحسان إلى المحتاج ولو قل هذا طيب. وأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها زادت بما وجدت، وهو شيء يسير جدا لا يستقر القليل لا يحسن به، بل يحسن به ولو كان قليلا، لأن السورة القليلة عند الحاجة يعني يعتبر له فائدة. أيضا هو لا يستقر لا يحتقر أن يمكن ولو بالقليل لا يجد إلا القليل، فإذا كان عنده كثير فليجد وينفق مما أعطاه الله عز وجل. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد المقبري قال حدثنا عمرو بن سليم قال حدثنا أبو قتادة رضي الله عنه أنه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وأمامة بنت أبي العاص على حافظه، فصلى فإذا ركع وضعها وإذا رفع رفعها. حديث أبي قتادة خرج إليهم ومعه ابنه في زيد النبي صلى الله عليه وسلم أمامه أمامه أمامه أمامه أمامه أمامه أمامه أمامه أمامه أمامه أمامه أمامه أمامه أمامه أمامه أمامه أمامه أمامه أمامه أمامه أمامه على أمامه أمامه أمامه أمامه أمامه وإذا أمامه أمامه أمامه أمامه أمامه أمامه أمامه أمامه أمامه أمامه أمامه أمامه أمامه أمامه ودلنا على ما كان عليه أن يكون من الأخلاق الكريمة وصاحب الخلق الكريم، الذي وصفه الله عز وجل بقوله إنك لعلى خلق عظيم، إنك لعلى خلق عظيم، كان يحسن إلى الأولاد ويرافقهم ويحسن إليهم، وقد فعل هذا في هذه البنت الصغيرة وهو يقول للناس عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على مثل العمل اليسير عند الحاجة إليه أنه لا يحفظه. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرأ بن حارث التميمي جالسا، فقال الأقرع إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم. ثم أرد الأقرع مرة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حارث التميمي، فرآه يقبله فقال إن لي عشرة من الولد ما قدرت منه أحدا، إن لي عشرة من الولد ما قدرت منه أحدا، فقال إن لا أنا رحمة، فأرشد قيل على الرسول إن هذا من رحمة، وأن تقبول الأولاد والإحسان إليهم من رحمتهم، وأن من رحمة بهم ومن إناثهم وشفقة عليهم، يعني هذه التقدير الذي يحصل لأبنائه ومن بحثهم ومداعبتهم وملاعبتهم للطفل الصغير هذا من الإحسان إليه وهذا من رحمته، هذا من رحمة التي جعل الله في قلوب عباده. والنبي عليه الصلاة والسلام قبل الحسن بن علي وحضرة الناس وبهم ورفع بن حارث الكريم رضي الله عنه وقال إن لعشرة من الولد ما قبل يعني أخبر عن واقعه، يعني ما عرف شيئا في فضل تقرير الأولاد وفي الإحسان للأولاد، في سن الجفاء كل أن تقوم الواحد أرسل بهذا إلى يعني سبيل أرقة الأولاد والإحسان إليه يعني هذا مما ينبغي أن يفعل مع الأولاد الصغار. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه صارحة ولدها في النار قلنا لا وهي تقدر على أن لا تفرح وقال إن الله أرحم بعباده من هذه بولدها. قال باب جعل الله الرحمة مئة جنس. وقال حدثنا الحكم بن نافع الزهراني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله الرحمة مئة جنس فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجنس يتراحم الخلق حتى ترفع المرض حاضرها عن ولدها خشية أن تصيبه. قال باب جعل الله الرحمة مئة جزء جعل الله تعالى رحمة مئة جزء عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله الرحمه 100 جزء فانفق عنده 99 جزءا. جعل الله الرحمه 100 جزءا فانفق عنده 99 جزءا وانزل جزءا واحدا ومن ذلك الجزء تراحم الرحمة